السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالقاعدة الشرعية بتقول بأن لا يصح الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، كما ذكرت لك بأن السنة العملية هي الفاصلة في بيان المجملات وفي تخصيص العمومات أو في تقييد المطلقات. فذكرنا طرفاً مما يحتج به الخوارج وغيره، فلو ذكرنا أيضاً مما احتج به على أمر الخروج، وأعني بالخروج هنا أي الخروج في الدعوة بما يحتج به جماعة التبليغ. فجماعة التبليغ والدعوة، وقبل أن أذكرها، إذا أردت أن تعرف الحق أين، فالحق واضح: كل طريق سنده مقطوع إلا ما كان عليه السلف الصالح، سنده مقطوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما كان عليه سلفنا. يعني تستطيع بسهولة جدا تعرف أن هؤلاء على باطل وهؤلاء على حق. كيف؟ انظر أي جماعة تجد سندها مقطوع. فلو ذكرنا جماعة الجهاد مثلا، سندها إلى متى؟ سندها إلى عمر عبد الرحمن هذا الأعمى. ولو ذكرت جماعة التبليغ، سندها إلى متى؟ إلى محمد إلياس، رجل قبوري في الهند، دعوتهم تصل إلى ما يربو على 90 سنة. إذن دي بدايتهم. لو ذكرت جماعة الإخوان، تجد بدايتهم من عند البنا، واضح؟ إذن قبله ما كان موجودا. الصوفية كذلك، جماعة الجهاد، داعش منذ متى؟ من سنين لا تربو على كف اليد الواحدة. تجد حزب النور مثلا، من متى؟ من عدة سنين أيضا. إذن كل هذه الفرق وكل هذه الجماعات محدثة جديدة يعني، وأما السنة فقديمة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا. ونحن لا نريد ما هو بعده، إنما نريد ما كان عليه، هذا هو الأصل. لذا بيّن النبي النجاة. انتبه، المسألة جنة أو نار، مسألة مش سهلة يعني، ستموت وإما يعني جنة أو نار، نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال النبي مبينا الطريق الواضح الذي لا يجوز لك أن تخالفه لا برأيك ولا بهواك، ألا وهو قال: وستفترق أمتي. إذن سيحدث فرق، لأن بعض الناس بيقول أنت فرقت الأمة، خوارج وتبليغ وجهاد و هذا واقع، هذا واقع. النبي أخبر أنه سيقع، واضح؟ فحينما نبين لك لا تتبع هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك، لأن النبي قال مبينا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحينما نقول لا تتبع ذاك، ليس لك من هؤلاء، وإنما عليك أن تمضي على ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما الشيعة، التبليغ، الخوارج، الجهاد، التكفيريين، داعش و كل هذه الجماعات محدثة، دعك منها. لذا قال النبي لحذيفة: فلتعتزل تلك الفرق كلها. وأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأنت على ذلك يعني وأنت ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ليس هو فقط عليه الصلاة والسلام، وإنما أيضا ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم الذين رأوه، وهم نزل عليهم القرآن، وهم أعلم بتأويل الآية منكم، وأعلم بمراد رسول الله منكم. إذن الدين يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنه، من بعدهم دعك منهم، سندهم مقطوع. كما ذكرت لك، أي جماعة تعرف تجيب بدايتها فين؟ أي جماعة تستطيع. أما ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فبدايته مع نزول الوحي عليه هو عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يصح أن تحتج بدليل وتعرض عن السنة العملية، فالسنة العملية هي المبينة لما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام. فننظر مثلا جماعة التبليغ، قلنا بدايتها من كام؟ من محمد إلياس، يعني من ما يربو على 90 سنة، وكان رجل قبوري. السؤال هنا، دعوة جماعة التبليغ بما يحتجون؟ يحتجون كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كنتم خير أمة أخرجت للناس. صحيح، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. السؤال، هل الخروج في الآيات المذكورة هو الخروج الذي يطبقونه؟ ننظر للسنة العملية. فهل النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال وجواب، هل النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون مثل هذه الأفعال التي تفعل؟ سؤال وجواب. هل كان هناك 40 يوم كان يفعله الصحابة؟ هل كان هناك 3 أشهر يخرجون ثم يأتوا؟ هل كان هناك يطبقون سنة أو عاما ونصف يفعلون هذه الأفعال، ترك بيوتهم وأولادهم و بهذه المدة المعينة ثم بعد ذلك يرجعون؟ ده سؤال. 2، هل كانت دعوة النبي والصحابة قائمة على بأن الله خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا؟ يكون مثلا رجل من جماعة التبليغ ويقول البيان الذي يقولونه. سؤال، ما هو البيان؟ الدعوة كلها قائمة على أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الذي أحيانا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يطعمنا ويسقينا. أهذه، سؤال، أهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وإنما النبي جاء بتوحيد العبادة. انظر في القرآن كله تجد الرسل كلهم يقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل ما جاءوا ليقرروا توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق أو الرازق أو المحيي أو المميت، لا، ده كل ده يعرفه الطفل الصغير ده. لو أنه جالس أمامي شيمون بيريز ولا واحد من اليهود قاعد قدامي، هو لا يخالفني في ذلك. لو أنا قعدت قدام الكنيسة نصارى أو يهود وقعدت أقول لهم ربنا اللي خلقنا وهو اللي بيرزقنا وهو اللي بيحيينا وهو اللي بيميتنا وهو اللي بيمن عليك بالأولاد وهو الذي يمن عليك بالزوجة وهو صاحب الفضل في المال الذي في جيب، أكان يخالفني فيهم أحد؟ الجواب لا، لا يخالفني فيهم أحد. إنما متى يخالفوني؟ لو قلت لهم الله لا إله إلا هو الواحد الأحد، لا تصرفوا عبادة إلا له، فلا يجوز النذر إلا له، ولا الطواف إلا ببيته، ولا الذبح إلا له. كل هذه الأمور حينما أتكلم فيها يقع الخلاف ويقع النزاع. لا يجوز أن تعبدوا 3، إنما هو إله واحد. هنا يقع النزاع والخلاف. فإذا تكلمنا في هذا في الدعوة ننظر سنته العملية عليه الصلاة والسلام بما كانت تدعو. شوف الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث معاذ حينما أمر النبي معاذا أن يخرج، ما هذه السنة العملية. حينما أمره أن يخرج أولا ماذا قال له؟ قال يا معاذ، حديث ابن عباس، إنك تأتي قوما أهل كتاب. طيب رايح لأقوام أهل كتاب يهود أو نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ أن الله هو الخالق، أنه هو الرازق، أنه هو المحيي المميت المدبر لشؤون الكون. ما قال ذلك، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية مسلم أن يعبدوا الله، وفي رواية لمسلم أن يعبدوا الله ولا شريك له، وفي رواية الرابعة أن يوحدوا الله لا شريك له. إذن أمره أن يدعوهم إلى توحيد العبادة، ليس لتوحيد الربوبية، الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الكون، هذا مركوز في فطر الخلق، معروف أن الله هو الخالق، بل إن مشركي قريش يعرفون ذلك. الله قال لنبيه سلهم ولئن سألتهم من خلقهم أجيبوا ليقولن الله. سؤال وجواب، من الذي سيقول الله؟ المشركين، صحيح ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه؟ ليقولن الله. إذن المشركون، الله قال لنبيه سلهم من الذي خلقهم؟ أبو جهل وأبو لهب ومشركي قريش جميعا قالوا إيه؟ هو الله. سؤال، هل كانوا بذلك مسلمين دخلوا الدين؟ الجواب لا. إذن قالوا لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هذا كان أمر إيه؟ كان أمر مستقر عندهم، ولكن الخصومة جاءت ماذا؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله ها يستكبرون. يستكبرون لماذا؟ لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أي أنكم أيها المشركون ستجردون العبادة لله وحده. هنا وقعت الخصوم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هنا بقى بدأوا ينكروا. متى بدأوا ينكروا؟ لما أمرهم أن يدعوهم للعبادة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء جميعا، فبهداهم أي بهداهم يا محمد اقتدي في الدعوة، والرسل جميعا كلهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماض أيضا على هذا الطريق. إذن جماعة التبليغ حينما تخرج للدعوة أهم يدعون كما كان النبي يدعو؟ الجواب لا. إذن هم مخالفون على ما كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما الفاصل بيني وبينه؟ السنة العملية. فالسنة العملية هي التي بيّنت ذلك. لذلك مثلا يقول لك طيب ما احنا بنكلم الناس في القهاوي والناس اللي بتشرب سجاير، لو كنت صادقا حقا في هذا الكلام وفي دعوتك، سؤال، الذي يسأل غير الله والذي يطوف بالقبور والذي يذبح للقبور والذي ينذر للقبور أهم أعظم أم المدخن؟ الجواب هؤلاء أعظم. فلماذا لا تدعو بهذه الدعوة؟ لذلك هم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. ومرارا وتكرارا كلمناهم، هب أنكم تعلمتم التوحيد وأنت تتعلم الفقه وأنت تتعلم الحديث وأنت تتعلم دينك، واضح؟ إن كنت فعلا غيور على الدعوة فلماذا لا تتعلم التوحيد وتتعلم العقيدة على يد شيخ من المشايخ وتعرف عقيدتك، وهذا يتعلم الفقه، وهذا يتعلم مصطلح الحديث، وتعلم أمتكم وجماعتكم وهذه القرية التي أنتم تجلسون فيها، وتجلس تعلم كتابا من كتب العقيدة والتوحيد، لا يستطيعون فعل ذلك، بل ينكرون علينا قول ذلك. السؤال: هل السنة العملية خلاف ما يفعلون؟ الجواب نعم، السنة العملية خلاف ما يفعلون. لما؟ يقول لك احنا مش عايزين نتكلم في أمراض الأمة، بلاش نتكلم في أمراض الأمة. سؤال وجواب: لو أن أيما طبيب ترك المريض ومرضه ماذا سيحدث؟ لكان سببا في موت الناس، صحيح؟ فلو كنت حريصا على الدعوة لا تقل لا نتكلم في أمراض الأمة، بل إن الأنبياء بعثوا ليصلحوا الناس من أمراض القلوب، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فالأنبياء بعثوا حتى يصلحوا إيه؟ يصلحوا هذه القلوب ويعبدوها لله سبحانه وتعالى. فلا يقال بأن لا نريد أن نتكلم في أمراض الأمة. كيف لا تكلم في أمراض الأمة والنبي ماذا كان يفعل؟ السنة العملية. هل كان النبي في مكة لا يدعوهم؟ هل كان النبي يقول لا أتكلم في أمراض الأمة؟ دعنا وهذه المسائل، ما كان النبي يفعل ذلك، بل إن النبي كما في صحيح مسلم من حديث معاوية قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه، أي على هذا النبي. وإحنا بنسمع منكم على طول بتقولوا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعان. طيب لننظر هل تطبقون ما كان النبي يفعل أم لا. وحينما أقول هذا الكلام نريد تقويما، لا نريد عند السماع عنادا، إنما نريد التقويم، الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه له. أهو يبين الخير ويعالج الإيه؟ الأمراض. إذن حينما تدعو أنتم أهذه الدعوة على السنة العملية؟ الجواب لا. واضح؟ تجد الصوفية يجلسون أورادا، كل واحد عاملين جماعات وعملين يذكروا بصوت جماعي. طيب بما تحتجون؟ قالوا: قال الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واضح؟ ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، قال لك كذلك احنا بنذكر. طيب يبقى دي دليل اهو. طب تعال نشوف السنة العملية، هل السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يجلسون عند الذكر يجعلون جماعات هكذا ويجعلون هذا الذكر بصوت جماعي؟ بل إن ابن مسعود كما في سنن الدارمي دخل على قوم يجلسون حلق كلهم زي ما بيعملوا دلوقتي، حي حي حي، لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كده. ابن مسعود دخل على ناس بيعملوا كده. خد بالك احنا بنقول ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. اهو شوف انا من اول الخطبه لغايه دلوقتي ما خرجت لكش على النبي ولا على الصحابه، ما قلت لكش شيخ، واضح الكلام؟ لم اقل لك شيخ، انما الكتاب وما كان عليه الصحابه. دخل ابن مسعود على اقوام يفعلون هذه الفعل، قال لهم ايه؟ انت دخلت على ناس قاعدين بيذكروا ربنا بالطريقه دي، طبعا انت لو ما عندكش علم والله جزاهم الله خير، ده جماعة الدنيا كلها مشتغلة بدنياهم والناس دول قاعدين عمالين يذكروا الله عز وجل، أنت ستقول هذا. ولكن الصحابي لا يقول ذلك. لما؟ لأن عنده الفاصل في السنة العملية. لما رآهم ابن مسعود قال ماذا؟ قال: أيها الناس، شوف الكلام، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، شوف شدة الكلام، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلالة. شوفوا بقى أنتوا حاجة من الاتنين، يا إما أنتوا على عمل أفضل من عمل محمد، وإما أنتوا على ضلالة، ملكوش حاجة تالتة. عايز يقول لهم إيه؟ ده اسمه عند علماء الأصول التتبع والاستقراء، حصر حاجة من الاتنين، مش تعرف تقول تالتة. ما هو يا إما أنتوا على ضلال، يا إما أنتوا أفضل من أم محمد. لماذا قال لهم ذلك؟ لأنهم لو كانوا فعلا يريدون الدين والسنة نبينا ما علمنا ذلك. ده اللي عايز أقول لهم ابن مسعود، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلال. الكلمة اللي الكل جميع الجماعات بيقولوها، قالوا لابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. صحيح ولا لا؟ والله إحنا عايزين خير، جماعة التبليغ إحنا خرجنا عايزين خير، الخوارج خرجنا عايزين خير، التكفيريون نريد الخير، جماعة الجهاد والله ما أردنا إلا الخير، جماعة حزب النور والله ما أردنا إلا الخير، كل جماعة وكل حزب يريدون خير. لكن ابن مسعود وضع ضابط، قال ردا عليهم، خد بالك ابن مسعود ده الذي قال فيه النبي عليكم بهديه، عليكم بهدي ده رضي الله عنه، عليكم بهدي ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، لما بيقولوا له والله ما أردنا إلى الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. يعني عايز يقول لهم إيه؟ إذا أردت الخير فعليك أن تكون خلفه عليه الصلاة والسلام. شوف كان بيعمل إيه، واعمل ولا تقدم هواك وتقول بأنه خير. إذن ابن مسعود احتج عليهم بالسنة العملية لما قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وإما إنكم مفتتحوا باب ضلال. الجماعات كلها ترد أمورهم إلى أميرها. سؤال، جماعة التبليغ لها أمير، أي جماعة جماعة التبليغ في أي بلدة لها أمير؟ جماعة حزب النور لها أمير، التكفيريون لهم أمير، الجهاديون لهم أمير، داعش لهم أمير، كلهم لهم أمراء. طيب ما دليل على هذا الفعل؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري من أطاعني فقد أطاع الأمير، ومن عصاني فقد عصى الأمير. وإحنا لازم نطيع الأمير. السؤال، تعال نشوف السنة العملية، هل في عهد الصحابة كان هناك غير أمير واحد وهو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ يعني هل كان في عهد أبو بكر وهو الخليفة جماعة العمريين وعمر عليهم أمير؟ هل كان في عهد عمر جماعة العثمانيين وعثمان عليهم أمير؟ هل كان في عهد علي جماعة تسمى العثمانيين وعثمان عليهم أمير؟ تحت إمرة علي بن أبي طالب، تحت إمرة عثمان، تحت إمرة عمر أو بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، هل كان هناك غير أمير البلد؟ السنة العملية قاضية ألا. إذن احتجاجكم بهذا ترده السنة العملية بأنه ما كان إلا حاكما واحد، أميرا واحد للبلدة فقط، بغير أن يكون هناك 100 أمير في بلدة تحت حاكم الدولة. يقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنتم على سفر وكنتم 3 فأمروا عليكم أحدكم. يقال فرق بين حكم المقيد وحكم الإطلاق. لما النبي يقول إذا كنتم على سفر، هل يقال بأن أحكام السفر لها أحكام الحضر؟ فلا يجوز الاحتجاج بهذا على العموم، العقل حتى يرد ذلك، لأنه لا يصح قياس أحكام السفر على أحكام الحضر. وإلا فبذلك هل يجوز أنني أفطر أو أصوم في رمضان لأنني في الحضر فأحكم بالسفر على الحضر؟ هل يجوز أن أكسر الصلاة ركعتين في الحضر؟ لا طبعا. والقاعدة المعلومة أن الاستثناء لا يقاس عليه، الاستثناء في السفر فقط، أما إذا جئت في الحضر لا، ليس هناك إلا حاكم واحد فقط، ليس هناك عدة أمراء أو عدة جماعات، هذا يعد افتئاتا عليه وافتراء عليه. ما الذي بيّن لنا ذلك؟ السنة العملية هي التي بيّن ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عند كل الجماعات ستحتج عليك بأشياء، إنما أنت تبين وتحتج عليهم بما كان عليه النبي أو بما كان عليه الصحابة. فإذا قيل مثلا الحاكم كافر، لما؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سؤال وجواب، أتؤمن بهذه الآية؟ الجواب نعم أؤمن بها. طيب ما دليلك على إيمانك بهذه الآية؟ الجواب لأن الصحابة هم الذين سمعوها من النبي وهم الذين بلغون إياها. فيقال لك كما أنك آمنت بها لأن الصحابة بلغوها إياك، أيضا فعليك أن تؤمن بفهمهم لهذه الآية، فكما بلغوا الآية وقبلتها أيضا تقبل فهمهم للآية. فقال ابن عباس وحذيفة وابن موسى الأشعري، قال كفر دون كفر ليس كفرا أكبر. أنت أمنت بالآية صحيح؟ قبلتها من الصحابة. طب قبلت الآية ورددت فهمهم، لما؟ إما أن تقبل الآية كما أنك قبلتها منهم فتقبل الآية بفهمهم للآية، وإما أن ترد الآية كما رددت فهم الآية. هذا هو. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ومن أعرض عن تفسير الصحابي للآية فهو ملحد في آيات الله، ضال مضل شيطان مريد. ليه؟ لأن الآية نزلت عليهم هم أعلم بتأويلها منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام وهم أعلم بمراده منكم. لذلك هو ده كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. إحنا لو عندنا حديث، الحديث ده يحتمل واحد واثنين وثلاثة، وجي الصحابة اتفقوا قال لك المراد من الحديث ده رقم واحد، إذن واجب علينا أن نعتمد إيه؟ رقم واحد. اعرض بقى عن اثنين أو ثلاثة. ليه؟ لأنهم أعلم بمراد النبي عليه السلام منكم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. طيب أنا وإنت بعنا واشترينا، أنا عندي عربية عايز أبيعها، العربية دي عاملة كام؟ عاملة 100,000 جنيه، وإنت عايز تشتري العربية دي، جيت للبيت بتقول لي 100,000 جنيه هم خلاص وكتبنا عقد العربية، بعنا ولا لا؟ وفضلنا قاعدين أنا وإنت، قلت لك طب استنى كده نتغدى مع بعض، فقعدنا وكلنا وشربنا شاي وقعدنا لغاية العشاء، خليك معايا. فاتصل عليا واحنا قاعدين واحد مثلا قال لي معلش انا مزنوق في الفلوس اللي ليه عندك وعايز منك الفلوس، كان ليه عندي 100,000 جنيه، فهل يجوز لي ان اقول لك والله انا عايز ارجع في البيعه دي واضح وهات الفلوس بتاعتي وخد عقد العربيه بتاعتك اهو معلش لان انا مديون والراجل عايز فلوسه دلوقتي، يا اما هيسجنني. السؤال هل لك ان ترد لي المال وانا أرد لك العقد والسيارة أم لا؟ تعال بقى نشوف هنا، ما تقولش لا أو أصبر، تعال نشوف بقى كلمة ما لم يتفرق دي، يعني ما لم يتفرق بأبدانهم ولا ما لم يتفرق بأفواههم؟ ما دي فيها خلاف. يعني لو إحنا بعت منك واشتريت وفضلنا قاعدين مع بعض، كتبنا العقد وخدت الفلوس وفضلنا قاعدين خلاص كده، وجيت قلت لك انا عايز الفلوس بتاعتي وخد العربيه بتاعتك، على كلام مالك وابي حنيفه تم البيع، لان ايه؟ خلاص احنا تفرقنا بايه؟ بالاقوال، وان لم نتفرق بالابدان، احنا لسه قاعدين، واضح الكلام؟ وان لم نتفرق بالابدان، ابي حنيفه ومالك يقول لك تم البيع، ما ترجعلوش فلوس ولا ترجع له عربيه، خلاص ما لم يتفرق. طيب يجي الشافعي وأحمد بن حزم يقول لك لا، طالما لسه قاعدين ولم تتفرق بالأبدان وجب عليك أنك ترد له المال وهو يرد لك السيارة، طيب يبقى الكلمة تحتمل ولا لا؟ تحتمل. تعال نشوف بقى الصحابة طبقوا ايه. لما كانت الكلمة تحتمل ما لم يتفرق بالأقوال أو ما لم يتفرق بالأبدان، اتفق الصحابة على أن ما لم يتفرق هنا يعني التفرق بالبدن. التفرق بإيه؟ بالبدن. كان ابن عمر اللي هو راوي الحديث ده في صحيح مسلم كان إذا باع أو اشترى يقوم من المجلس فيخرج ثم يرجع مرة أخرى عشان ما يرجعش في البيع. يعني ابن عمر كان يبيع ويشتري، خلاص بعد ما يبيع وياخد الفلوس او يشتري وياخد السلعه يروح سايب الراجل وخرج بره، يخرج بره البيت بس بعد اذن خمس دقايق، يخرج بره يروح راجع المجلس تاني، تعال بقى نقعد نتكلم. طيب ابن عمر فعل ليه كده؟ لانه يعرف ان الحديث ما لم يتفرق بايه؟ بالابدان. اذا الصحابه بينوا بان التفرق هنا بالاقوال ولا الابدان؟ بالأبدان. إذا لا يصح قول خلاف ذلك، خلاص يبقى السنة العملية للصحابة بيّنت بأن المراد هنا ما لم يتفرق بأبدانهما. يبقى لو أنا واعد أنا وإنت لسه قاعدين وإنت خدت الفلوس وأنا خدت العربية وأنا أردت أن أرجع في البيع، وجب عليك ترد الفلوس ولا لا؟ وجب. ما تقوليش خلاص إحنا بعنا واشترينا، لا، وجب عليك أنك ترد الفلوس. ليه؟ لأننا ما زلنا جالسين. وأما التفرق في الحديث بيّن الصحابة أنه التفرق بإيه؟ التفرق بالأبدان. واضح هذا؟ يجي مثلا بعض الناس يجي في غير رمضان يقيموا صلاة الليل جماعة باتفاق، يجي بعض المساجد كده مثلا يكتب لك على أبواب المسجد سنقيم اليوم الليلة، نقيم مثلا قيام الليل في مسجد فلاني وهيحضر الشيخ الفلاني، ويحتج كلام ده في غير رمضان، ويحتج بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويذكر الآيات والأحاديث في فضل قيام الليل، مفهوم؟ ويقيم الليل جماعة في المسجد في غير رمضان باتفاق. طب السؤال ما دليلكم؟ يقول لك أفضل من صلي قيام الليل كل واحد لوحده. لا، برضو نتفق مع بعضنا البعض، وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، وإحنا هنصليها جماعة، يبقى أحتج بحديث ولا لا؟ كويس. لما تيجي للسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل جماعة في غير رمضان قصدا لا وفاقا؟ إيه الفرق بين القصد والوفاق؟ القصد أنني أتفق مسبقا معك على قيام الليل اليوم، بقول لك مثلا ببعت لك كده رسائل في التليفون، واضح يا جماعة احنا هنقيم الليل النهاردة في المسجد الفلاني، خلاص اتفقنا، ده اسمه قصدا، بخلاف ما يكون وفاقا. انا دخلت الساعة 3 بالليل مثلا المسجد فوجدت الشيخ فلان بيصلي قيام الليل المؤذن، قلت اتوضأ واقف بجواره، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز ذاك، هذا اسمه وفاقا. لذا حدث هذا مع النبي عليه السلام، حدث مع ابن عباس حينما قام ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا حذيفة وكذا عبد الله بن مسعود، رأوا النبي واقفا فجاءوا بجواره فوقف، هذا يسمى وفاقا لا قصدا، يعني ليس قصدا مسبقا. أما أن يكون قصدا مسبقا هذا بخلاف السنة، السنة العملية إلا في رمضان، في رمضان يجوز قصدا قبل ذلك، أما في غير رمضان السنة العملية لم تبين ذلك. إذن السنة العملية، طبعا الكلام طويل، السنة العملية هنا فيها رد كاف على أمر المخالفين. واضح هذا؟ ومعذرة لأمر الإطالة، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.